يا مساء الورد، يا مساء الهنا، معاكم أنا منار يحيى من برنامجكم من وإلى الواقع على راديو هافل. طبعا يعني قبل أي حاجة، يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وسلامة ومبسوطين كلكم، محدش مجروح، محدش مخذول. إيه اللي أنا بقوله ده؟ هو ممكن فعلا يكون مفيش حد مجروح ولا مخذول؟ لا ما افتكرش. امال الناس الظالمه الانانيه دي هتعمل ايه؟ هتبقى شغلانتها ايه لما الناس كلها تبقى مش مجريح ولا مظلومين ولا في خذلان ولا في اذيه ولا في كسر خاطر؟ اكيد معظمنا، يعني 90% من البشر تقريبا بيصابوا بالخذلان يوميا. فحقيقي يعني لازم الناس دي تفوق لنفسها، تفضلوا ساكتين كده كتير، تسكتوا عن اللي ليكوا كتير كده، تتنازلوا عن حقوقكوا كتير، تفضلوا في الوضع ده اكتر من كده، حابين الوضع ده؟ طبعا لا. في شويه اصول كده لو حطيناهم ومشينا عليهم وعملناهم كقاعده اساسيه في حياتنا، او زي ما نقول كده عملنا غربال، نصفي بقى، احنا خدنا على قفانا كتير قوي، فيلا بينا نصفي. رقم واحد، اللي موقفش جنبك وانت محتاج له لو احتاج لك اقف جنبه وبعدين خرجه من حياتك. اقف جنبه، ايوه اقف جنبه، بس خرجه من حياتك. رقم اتنين، اللي يتكلم عليك سيبه يتكلم بس خرجه من حياتك، ما تعاتبوش. رقم تلاتة، عاتب اللي تكون باقي عليه مرة واتنين، والتالتة خرجه من حياتك. رقم أربعة، اللي باعك أو خانك أو غدر بيك ما تبيعوش وما تخنوش وما تغدرش بيه، بس خرجه من حياتك. رقم خمسة، صاحبك اللي باعك وعمل معاك موقف وحش بلاش تحكي للناس ولا تتكلم عليه. هتحكي خيبتك للناس؟ مش ده كان اختيارك من الأول للصاحب ده؟ هتعمل ايه؟ خرجه من حياتك. رقم ستة، اللي ينقل كلامك او ينقلك كلام ما تردش عليه، ما تسمعلوش اصلا وما تعاتبوش، بس خرجه من حياتك. رقم سبعة، اعمل الخير واحتسبه عند ربنا وما تستناش رده من حد، كأنك بترميه في البحر. رقم تمانية، مفيش حد هيفضل باقي في حياتك وخايف عليك اكتر من نفسه غير ابوك وامك. حاول ما تأثرش في برهم لأي سبب ايا كان. رقم تسعة، مفيش حد سند لحد، كلهم حيطان مايلة الا ما رحم ربي. فاسند نفسك بنفسك وملكش دعوة بحد. رقم عشرة، اتعامل مع كل الناس بحسن الظن، واللي يثبت لك العكس خرجه من حياتك كلها. اصل انت ناقص وجع قلب ولا الدنيا مستاهله، فكفايه لحد كده. نفوق لنفسنا وخلي في حياتك بس اللي راعي ربنا فيك، اي حد تاني صدقني ما يستاهلش يكون في حياتك. ما تعذبش نفسك اكتر من كده، انت اللي بايدك كل حاجه، بايدك تفضل على وضعك في الحزن، في الكآبة، في الخذلان، في استقبال الصدمات، في الدموع اللي كل يوم قبل ما بتنام مخدتك بتشهد عليها، أو في إيدك تعيش حياتك كإنسان حر وملك وتتنزل عن أي حاجة تأثر على نفسيتك. من الآخر كده، الإنسان ده ما تبيعهوش، اتبرع بيه وروق أعصابك كده، مفيش حاجة مستاهلة وضحكتك بالدنيا. أشوفكم على خير الحلقة الجاية إن شاء الله.